يوما في المسجد، فدخل عليه شاب قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. اسلامك عظيم قوي، دينك رائع، الصلاة جميلة، والصوم حلو، والحج لذيذ، والعمرة حلوة، والبر الوالدين جميل، ده حلو قوي قوي، بس يعني لو سمحت اديني رخصة اني ازني. ما سمعت واحد مغفل، بل اكثر من مغفل، طلعوا في التلفزيون قالك الله هو الاسلام له 5 اركان: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. هل فيهم الحجاب؟ هل فيهم الشريعة؟ هم 5، مش بني الإسلام على 5؟ يا جاهل يا جهول، هذه قواعد الإسلام، الـ5 عمدان اللي بيحمل عليها بناء الإسلام. بني الإسلام على 5 القواعد اللي اتبنى عليها الإسلام. فوق بقى القواعد: بر والدين، حق الجار، بر غير المسلمين، الرفق بالحيوان، الصدق. مش هو ده الإسلام كله؟ هذه قواعده. وتسمع الأستاذ الفلاني والدكتور العلاني، أعوذ بالله من هذا البلاء. صدق من قال: تصدر للتدريس كل مهوس بليد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. هل هو ده الإسلام؟ دي قواعده التي بني فوقها الإسلام. سبحان الله العظيم. الإسلام يدخل في كل شيء، وهو معك قبل أن تأتي إلى الدنيا أصلا. الإسلام كل لا يقبل التجزئة. شاب يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقام الصحابة عليه، قال: دعوه، ادنوا ادنوا. فاقترب الشاب من النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، فدا لك أبي وأمي. قال: كذلك الناس لا يرضون. أترضاه لأختك؟ قال: لا، فدا لك أبي وأمي. قال: كذلك الناس لا يرضون. أترضاه لعماتك، لخالاتك؟ وأخذ يعدد عليه محارمه من النساء، والشاب في كل مرة يقول: لا، فدا لك أبي وأمي. والنبي يقول: كذلك الناس لا يرضون. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. فقام الشاب: وما من شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. يبقى الإسلام منهاج حياة، ينبغي أن تكون حياتنا كلها لله. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام يدخل في كل شيء، الإسلام له حكم في كل شيء. الإسلام معك قبل أن تأتي إلى الدنيا، ويظل معك يأخذ بيدك ويمهد لك الطريق ويهديك إلى الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة، ويثبتك بالعقيدة السليمة، ويبين لك الحرام من الحلال، وما ينفع مما يضر، وما تصلح به معاشك ومعادك، ويستمر معك إلى أن تموت، بل يستمر معك إلى أن تدخل الجنة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي، حياتي كلها ومماتي حتى موتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام معك قبل الولادة، الإسلام قرآن، منهج ربنا معايا قبل أن آتي إلى الدنيا. نعم، فمن حق الولد على والديه في الإسلام أن يختار كل واحد منهما له الصالح. من حقي على أمي قبل أن تتزوج أصلا أن تختار لي أبا صالحا، ومن حقي على أبي قبل أن آتي للدنيا أصلا أن يختار لي الأم الصالحة. ولذلك لما ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن ولدي هذا كثير العقوق بي، ولد عاق مجرم آثم. قال الولد لعمر: يا أمير، هل للولد من حق على الوالد؟ قل لي أولا، أبي يشكو مني لأني فرطت في حقوقه، أخبرني أولا هل للولد من حق على الوالد؟ فقال عمر: نعم، من حق الولد على الوالد أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن وأن يعلمه الكتاب، يحفظ القرآن. انظر، الإسلام يمهد لك الطريق قبل أن تأتي، الإسلام معك قبل أن تأتي، هذا المنهاج يمهد لك البيئة قبل أن تخرج للدنيا، يعطيك حقوق قبل أن تكون كيان في الدنيا. فقال الولد: والله يا أمير، إن أبي هذا ما فعل واحدة من الثلاثة، فأما أمي فقد كانت زنجية عند مجوسي، ما جابليش أم تشرف بيها، وأما اسمي فقد سماني جعيلة، جعيلة تصغير جعل يعني صغير الخنفساء، تخيل سمى ابنه كده، وأما اسمي فقد سماني جعيلة، وأما الكتاب القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. فقال عمر للأب: قم، لقد عققت ولدك. كم من والد عندنا من العاقين، اختار لابنه أم ماشية بستريتش وبضي، ما تشرفش، سمى ابنه ما تعرفش الاسم ده يمشي على أنثى ولا على ذكر، ما حفظوش من كتاب ربنا صورة واحدة. كم من والد عندنا من العاقين. الإسلام معك إذن قبل أن تأتي، الإسلام رعى الطفولة حتى لو كان الطفل ابن زنا، لو امرأة حبلى من الزنا، الإسلام أعطى للجنين الذي جيء به من حرام حقوق. ذهبت الغامدية وهي حبلى من الزنا: يا رسول الله، أقم علي الحد، طهرني. قال: لا، حتى تضعين حملك. انظروا إلى رعاية الطفولة في الإسلام، وكم من جمعيات سميت رعاية الطفولة وأمومة ونهبت بها منها أو من خلالها ملايين التبرعات. قال: لا لا لا، حتى تضعين ولدك، مع أنه ابن حرام. فلما وضعته جاءت به: طهرني يا رسول الله، أقم علي الحد. قال: لا، حتى ترضعينه حولين كاملين. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الدين لو أن له رجال، ما أعظم هذا الإسلام لو أن له رجال. الإسلام معنا قبل أن نأتي، فإذا حملت الأم بولدها انظر إلى الإسلام. لو دخل عليها رمضان وهي حامل وحملها سيؤثر على الجنين، واجب عليها تفطر. لا، ما تصوميش بقى، أفطري. بعد الوضع لو الصيام سيؤثر على الرضاع، لا ما تصوميش. رعاية للطفولة. الله أكبر. أحكام الرضاع، أحكام، تفتح كده كتاب الفقه تقرأ كده، أحكام، أحكام الحضانة،